تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الكاتب الصحفي الكبير أحمد رجب. ولد الكاتب أحمد رجب في 20 نوفمبر عام 1928 بمدينة الإسكندرية، وأثناء دراسته بكلية الحقوق أصدر مع آخرين مجلة أخبار الجامعة، والتي كانت الطريق للتعرف على الكاتبين الراحلين مصطفى وعلي أمين مؤسسة جريدة أخبار اليوم. حصل على ليسانس الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1951. عمل في بداية حياته في مكتب الجريدة بالإسكندرية، ثم انتقل للقاهرة ليتولى سكرتارية التحرير وهو في مطلع حياته المهنية. ومنذ ذلك الوقت كان يرفض الالتحاق بأي مكان آخر غير جريدة الأخبار التي يعتبرها بيته. ظهرت عبقرية الكاتب الكبير أحمد رجب منذ أن بدأ يكتب عام 1968 العمود اليومي الشهير نصف كلمة. بدأت علاقة الفكرة والريشة في سبتمبر عام 1973، عندما اتفق الكاتبين علي ومصطفى أمين أن يخصصا مساحة للكاريكاتير بشكل يومي في جريدة الأخبار. شكل الكاتب الكبير أحمد رجب مع مصطفى حسين ثنائي بارز في مؤسسة أخبار اليوم، وقدم معا شخصيات كاريكاتورية نالت اهتمام القراء. كان أكثرها شهرة شخصيات كمبورة، فلاح كفر الهندوة، وأيضا شخصية عزيز به الأليط. كتب الكاتب الكبير أحمد رجب أكثر من باب في أكثر من مجلة، أهمها باب سين وجيم في مجلة آخر ساعة، باب حديث لم يحدث، وأيضا من أهم أعماله الإذاعية شنب في المصيدة، وكتابة حلقات برنامج هؤلاء والقمر مع الإعلامية القديرة سامية صادق. وقد رحل عنا في 12 من شهر سبتمبر عام 2014. أعزائي المستمعين، ومن تأليف الكاتب الكبير أحمد رجب نستمع لمسلسل تعبان جدا، بطولة فؤاد المهندس، سهير البابلي، عباس فارس، والإخراج للإذاعي القدير وجدي الحكيم. تعبان جدا حلقات فكاهية، بطولة فؤاد المهندس وسهير البابلي، يكتبها أحمد رجب، إخراج وجدي الحكيم. الكلام لك يا جارة وقول له لبيب بالإشارة، الكلام لك يا جارة وقول له لبيب بالإشارة، ده الكلام لك يا جارة وقول له لبيب بالإشارة، والكلام لك يا جارة وقول له لبيب بالإشارة. آه تعبان تعبان تعبان تعبان، الجسمة اتفتقت مسكين اللفة ضحك، هلكان هلكان رجليا بغبغت، ورب الكون حريحك ورب الكون حريحك. ياي ياي على طيبة قلبه، روح يا شيخ الله ينجيك، انا معصوب ورابي ليك. يا شيخ الله ينجيك، انا محسوب ورابتي ليك. مسلسل تعبان جدا بيرجعني الى الزمن الجميل لايامنا في صوت العرب، ايام الوهج الاذاعي والفن الراقي. والاذكر انه هذا المسلسل كتبه الاستاذ احمد رجب، وهو من الكتاب المقلين جدا في التعامل مع الإذاعة والتلفزيون، لكن كان حريص جدا أن يشارك بهذا العمل في فترة استرداد الخلوات من أصحاب العمارات اللي كانوا بياخدوها من المستأجرين اللي بيحاولوا يحصلوا على سكن. وكان عمر عمران اللي هم بيقوم بدوره الأستاذ فؤاد المهندس هو الضحية، لأنه كان متزوج من بطة اللي هي سهير البابلي، فخلها اقترح على عمر عمران انه يتجه لصديق قديم له بيبني عمارة، واللي هو عباس ابو الدهب اللي قام بدوره الاستاذ عباس فارس، ويروح له لان هو صديق قديم وراجل خدوم وتربطه بيه علاقة وثيقة، وحيدي له شقة. وفعلا بيروح له عمر عمران عشان يحصل منه على شقة. شوف بقى يا سيدي. ايوه فندم. شايف بقى يعني المساحة اللي قدامنا دي كلها؟ ايوه. من اول هنا لغاية الجردة اللي عندك ده هناك ده. ايوه فندم شايف. ايه دي بقى تبقى شقتها؟ لا. وربنا كده. لا لا ما تقولش. ايه هو اللي لا؟ انت بتكذبني ولا ايه؟ لا استغفر الله بيه، انا قصدي ان دي مساحة كبيرة قوي على اوضتين وصالة. ده يطلع منها 5-6 اوض بالراحة. انا الاوضة في عمارتي لازم تكون 12 متر في 12 متر لا بلاش. يا سلام. يا سلام على الأرجانة، يا سلام والله انك كمل. ايه هاد الأرجانة دي كمان يا يعني بحبوح يا بيه، فنجر يا بيه. هاد احنا بنبني لكم عمارات يا عظمة يا عظمة. اسمع. نعم. خلينا في المفيد بقى. حاضر. ما تقلبش دماغي. ايوه يا بيه. انا كنت عايز اسال سيادتك سؤال صغير قد كده يعني. قول. العمارة يعني هتخلص امتى باذن الله؟ والله بقى يعني انتم وشطارتكم. احنا مين يا فندم؟ انتوا المستأجرين هتكونوا مين يعني؟ مش فاهم يا بيه، مش فاهم، بس ما تزعلش والنبي. يا بني ادم افهم. ايوه يا بيه، بس عايز تقول ايه؟ كل اللي بيشتغلوا هنا في بنا العمارة دول مهندسين؟ لا، دول المستأجرين اللي عايزين شقق في العمارة. شايف بيشتغلوا ازاي هم وولادهم؟ نعم حضرتك بتقول ايه؟ يلا يلا يلا يلا بقى ما تضيعش وقت، خد لك مقطف وقوم اشتغل ورينا الهمة. انا هم ابويا. انا قلنا ده يتوجع قلبك زي ما وجعت قلبي. اشتغل فاعل فيها ايه لما تشتغل فاعل؟ انا صفيت لي حواربك لفوق كده ليه وفاتح بقك زي سيد قشطة؟ ايو انت انت يا فندم انا ما اعرفش اشتغل بند. تتعلم يا اخي، مستغرب ليه؟ كلنا اخوات وكلنا لازم نتعاون مع بعض. هو في ألذ من تعاون الانسان مع اخوه الانسان؟ ايوه يا بيه. بس يعني المفروض ان سعادتك تجيب عمال علشان يبنوا العمارة. الله الله الله الله، انت بتهن يا واد. العفو يا فندم العفو ليه؟ اشيلني راس مالي عشان اجيب عمال اهد حيلهم في بنا العمارة، والاخر انتوا اللي تسكنوا فيها؟ ما تبطلوا الراس مالية بيها دي، جاتكم البلاوي. راس مالية ايه يا بيه؟ وانا حلت اللضة. طب ورب الكون انك راس مالي فين يا بيه؟ ده انا كحيتي. انا اجيب عمال يبنوها وبعدين ما يسكنوهاش؟ ليه الظلم ده؟ وما تبنوهاش انتم ليه؟ ما دام انتم اللي هتسكنوا فيها. ايوه لكن ده مش ممكن يا بيه. ليه يا اخويا؟ على ايدك نقش الحنة ولا يعني مستكبر تتعاون مع اخواتك المستأجرين؟ دول يا ابني كلهم ناس محترمين. قلت ايه؟ خلصني. والله يا فندم انا ماليش دعوة بالشغلانة دي ابدا. يعني عايز تتسجن؟ اتسجن؟ اتسجن ليه يا فندم؟ انت يا قد مش ماضي ورقة ربط كلمة عند حنف الانتيكة؟ الورقة اللي انت ماضيتها دي شيء. ايه؟ في ايه؟ من بكرة يا ستي هشتغل طول النهار عشان ال ال ال عشان الجرد. ايوه عشان عندي جرد. جرد ايه يا روحي؟ والله زي ما تقولي كده، طوب وسمنت وجير ورملة. ايه ايه؟ لكن يا ابني المصلحة بتاعتكم ما بتشتغلش في الكاردة. ايوه ما هو اللي حصل بقى يا خالي، انا اللي عشان المصلحة في المباني والحاجات اللي زي أنا مش فاهمة حاجة خالص. مباني إيه؟ مالك انت ومال المباني والطوب والرملة؟ ما هي المصلحة دخلتني في الكار ده، اعمل لها ايه بس؟ اقول لها ايه يا خالي؟ طب والجرد ده هيقعد قد ايه يا عمور؟ والله يا بطة احنا وشطرتنا. ربنا يقويك يا ابني. ده ايه الخبر المهبب ده؟ يعني هتفضل طول النهار برا؟ يا بنتي اهو رزق له، واهو زيادة الخير خيرين. لا لا لا لا، ولا سحتوت زيادة، واللي يغيب يخصموا منه إني في اليوم، أما اللي ما يغيبش ما ياخدش إني في اليوم. غريبة. أي والله كده. الله، إيه يا بطة مالك مالك؟ أنا ما صدقت اتلميت عليك بعد ما كنت غطسان ليل ونهار عشان بتدور على شقة فاضية، ودلوقتي رايح تجرد لي طوب وأسمنت. اسمت السوق ده كده يا بطة؟ معلش أعمل إيه؟ الله، تعالي، رايحه فين؟ اوعى كده يا لا حول الله يا رب. بطه يا بطه بطه يا بطه، ساعه تاخيرك على الشغل يا عديم الذمه. ايه العماره دي؟ ما الحرام نهيبه، عايزين تسكنوا فيها كده يعني سبهلله؟ لا يا بيه ابدا والله. سبهلله ازاي؟ استغفر الله، برضو احنا وش سبهلله؟ مش كفايه خليتك تستلم شغلك في العماره من الظهريه على ما تقتل رئيس الالم بتاعك اللي مش عايز يديك اجازه؟ حاضر يا فندم، هقتله من عينيا يا فندم. مش استمين على كده يا بني ادم، كمان جاي متاخر ساعه. لا يا فندم، اصل اذا ما كنتوش انتوا اللي هتبنوا العماره، مين اللي هيبنيها بابا؟ العفو يا فندم، احنا برضو خلصنا ان بابا يبنيها، امال احنا صنعتنا ايه يا فندم؟ اتكتم. حاضر حاضر حاضر، بس بقول يعني بلاش المطوة دي يا سيد دومانجي، لحسن السلاح يطول. ورب الكون أخليه يزرعها في حلقك. مزرعها له ساعة البيون يخلص. لا لا طب الواد ده مش باين منه راجع أبدا. آه مش باين منه راجع أبدا. لا لا لا لا والله باين يا بيه باين. اقفل اقفل المطوة دي أما نشوف أخرتها إيه مع الواد ده. اسمع أنت. نعم يا بيه. طب رب الكون لو اتأخرت تاني حدبسك سنتين سجن. لا لا، انت بختك من السماء. انا هو لولا الساعة 3 دلوقتي والنياب قفلت وشطبت ورب الكون كنت وديت لهم الشيك اللي انت نصب به عليا. لا يا بي لا لا، لكن لا. اكمن طيب وسكره. انا حسيبك المرة دي. يخليك يخليك ويعافيك. اسمع هذا لومنجا، سلموا الشغل. شغال. الله، رايح فين يا بيه؟ رايح فين؟ يموتني يا بيه. انكتب. حاضر حاضر حاضر. عندك جنيه خاص مع التأخير. عمر يا عمران بي بي بيعاني طوال حلقات هذا المسلسل من الحياة الصعبة اللي بيعيشها واللي مش حاسس بيها حد من اللي حواليه، فبيضطر ان هو يخضع لكل الشروط ويستمر في العمل إلى جانب العمل الوظيفي بتاعه، وبيكون النتيجة غيابه عن البيت. وفي نفس الوقت الراجل عباس أبو الدهب اللي هو مالك العمارة المستغل بيشتط في طلباته وما بيقتصرش طلبه من عمر عمران على مجرد الاشتغال في العمارة، لكن بيخليه يجمع البطاطس من السوق عشان هو يستغلها في بيعها في السوق السوداء. برضو ما عرفتش انت عايز قد ايه. ما قلنا شويه. الله، انت لتت كده ليه يا سي عبد الله؟ ده دي يا استاذ، مش عيب كده تتلمض مع حضره الضابط؟ وانت مالك يا نهار اسود؟ حضره الايه؟ انت مش طلبت من الراجل ده بون ب 500 كيلو بطاطس؟ ها انا؟ ايوه انت. انا انت مش قايل لي عايز 500 كيلو بطاطس بس نقيهم؟ الكلام ده صحيح؟ ابدا والنبي يا سي عبد الله، متاسف ابدا والله يا حضره الضابط. انا قلت بالظبط بالظبط بالظبط. انا قلت له عايز 5 كيلو بطاطس، يعني قد كده اهو. شوف هتفوت صباعي قد ايه يا فندم؟ قد كده اهو، 5 كيلو. خد بال سيادتك من فتفوت صباعي كده. انت قلت لي 500 كيلو يا اخي. جبت 100 منين بس؟ انا قلت 5 من غير 100، فاكر؟ 5 ومفيش 100. والله حضرة الصابر، بس ما تحلفش وتركب نفسك ذنوب وتركبني انا البوكس. الله بقى. اله الا الله. ايوه يا شيخ وحد الله كده، مش تقول لي 100؟ والله حاطط صامت انا سامعها منه 500 كيلو. يبقى عندك في ودانك عامة اوزان، تسمع الخمس 500 والربع 400. انت لازم تعالج ودانك الخربانه دي، مش تسيبها كده تودي الناس في داهيه. انا بسمع كويس يا استاذ. يبقى لازم حد قال لك عايز 5 كيلو 100 وافتكرته انا. اهو اعترف يا حضره الصابر. اعترفت بايه يا خينا انت؟ 5 كيلو 100 يعني 5 كيلو لحمه، واللحمه بالساكسوني اسمها 100، وكمان ما بتعرفش ساكسوني وجاي تقول لي اعترفت؟ ما تتعلموا ساكسوني يا اخي قبل ما تودوا الناس في ده يا بودانكو البايظه. طب بس خلاص اسمع، انا شايف انك اتسرعت شويه في البلاغ. انا ناقشته فعلا قبل ما يعرف ان انا ضابط تموين، واتضح انه عايش شويه ب 100. شويه قول له يا حضره الضابط. من فضلك. انا اقول 100 والدنيا اخر شهر برضو. ليه؟ عمر خان عشان اشتري غيط بطاطس؟ ده انا يا حسرة عمر عمران كحيت يا فندم. خلاص خلاص خلاص يا استاذ، خلاص اعتبر المسألة منتهية. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. واللقاء التالي مع برنامج هؤلاء والقمر للإذاعية القديرة سمية صادق، والحوار مع الكاتب الساخر أحمد رجب. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه، لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان، الخيال وصل إلى النجوم، وإلى القمر نطير معا، ننطلق في صاروخ من الخيال، معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا، إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا، نطوف بهم في رحلة الخلود ويطوفون بنا في عالم الفكر منطلقين إلى القمر. والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. اهلا بالكاتب الساخر احمد رجب. اهلا يا فندم. بتهيألي اول سؤال هيسأله لك القمر وانت طالع في الرحله بتاعته. واخد بالك هيقول لك ايه المشكله اللي واجهتك عند بدايه الرحله؟ انه لابد ان يصحبك واحد من اثنين، اما مدير الصيانه بالسيارات العموميه، او المخرج العبقري، عارف اسمه طبعا، خبيث سجن. وترك لك الخيار، فايهم يرافقك في الرحله دي؟ يعني يا مدام سامية ما تلاقينيش في الرحله دي الا خبيث سجن ومدير الصيانه، ومن مدير الصيانه خميس فجله قلبي لا تحزن يعني. ها، ف لازم هتختار واحد. لازم اختار واحد. طيب اختار خيال المآته اللي هو مدير الصيانه. طب ليه؟ عشان يعني ما لهوش قيمه، يعني ما مش هحس بيه خالص يعني. اذا كنا مش حاسين بيه فعلا، فيعني قطعا مش هحس بيه. في مرحله انعدام الوزن مش هحس بيه خالص، ولا في مرحله الوزن. طيب اذا وافقت على ان اصحابك مدير الصيانه زي ما بتقول، وبعدين حصل عطب في الصاروخ وانت على بعد على الاقل 10,000 ميل عن الارض، ما خلاص هيبتدي هو يتبرع بايه؟ بان هو مش هذا هو اللي عمل العطب قطعا. يقينا هو. مش هستعين بيه ابدا يعني. هترفض؟ هتشاهد، هانطب بالشهادتين. طيب يا استاذ احمد، انت كتبت شيء من العذاب. ايوه، ونجحت.